الحديث وعلو الإسناد وتحت البيت الذي فيه وكل ما قل الرجال وعلا وضد ذاك الذي قد نزل. المسألة الثالثة صفحة 97 ومئة، حكم العلو في الإسناد. ذهب الحاكم وغيره لأن طلب العلو في الإسناد مستحب، واحتج له بحديث أنس في قصة الإمام ابن ثعلبة عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أتانا رسولك فزعم أن الله كتب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالوا لو كان طلب العلو غير مستحب لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام سؤاله عن ذلك ولا أمره بالاقتصار على ما أخبر به رسوله عنه، إلا أن العلي قد نزع في ذلك. وقالوا في الاستدلال بما ذكروا نظر لا يخفى. إذا الآن الحاكم النيسابوري وغيره استدل على استحباب طلب العلو بالإسناد والحديث والفائدة المعلومة بحديث قصة ارتحال الإمام ابن ثعلبة أخو بني بكر بن ربيعة، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق منه يستعلمه يتأكد منه، أي ليأخذ المسألة بعلو وعدم وصل. صفحة 97 ومئة، 97 قال استدل بقصة ضمام ابن ثعلبة. فهل استدلال الحاكم بن السبوري في موضع، هل استدلال الحاكم بن السبوري صحيح وأصاب استدلاله بهذه القصة وبهذه الحادثة في استحباب طلب العلو؟ نازع في هذا العلائي، لأن العلائية قد نازع في ذلك. فقالوا في الاستدلال بما ذكروه نظر له. ليه بقى؟ خلينا نشوف ايش وجهة نظر العلائي رحمه الله تعالى. أما حديث غنام فقد اختلف العلماء فيه، هل كان أسلم قبل مجيئه أم لا؟ شوف النقاط. فإن قلنا إنه لم يكن أسلم كما اختاره أبو داود أي في يعني صاحب السنة، فلا ريب في أن هذا ليس طلبا من العلم، بل كان شاكا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء، في قول الرسول الذي جاء، فرحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى استثبت من الأمر وشاهد من أحواله ما حصل له العلم القطعي بصدقه. ولهذا قال في كلامه فزعم لنا أنك إلى آخره، فإن الزعم يكون في مظنه الكذب وفي مظنة الكذب، خلوه كده في مظنة الكذب، التاء مظنة عندكم ها قالوا التاء، أو القول الذي لا يوثق به. وإن قلنا كان قد أسلم فلم يكن مجيء أيضا في طلب العلو في إسناد، بل ليرتقي من الظن إلى اليقين، لأن الرسول الذي أتاهم لم يفيد خبره إلا الظن، ولقاء النبي عليه الصلاة والسلام أفاد اليقين. قلت وفي بعض هذا الجواب نظر، معنى يا إخوة والله أعلم. قال السخوي ولكن قد استدل له أي استحباب له بقول النبي عليه الصلاة والسلام لتميم الداري من حديث الجساسة يا تميم حدث الناس بما حدثتني. ازاي؟ حديث الجساسة في صحيح الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس الثقفية، وحدث بهذا الحديث تميم بن أوس الداري عندما كان فوق سفينة فانكسر الحمد لله، جاء بالرياح فكسر السفينة وغرق ورسى به الماء إلى جزيرة، فإذا بجزيرة دابة اسمها الجساسة خلته، فذهبت إلى قصر ودير فيه الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من تميم بن أوس أن يحدث الناس بهذا، ففي هذا إيه؟ استحباب طلب العلو في الإسناد. ما معنى العلو في الإسناد؟ الآن العلو في الإسناد أنك تقلل الوصال بينك وبين المنقول عنه، أعرف؟ يعني الآن جاءك خبر عني من طريق واحد تمشي مباشرة إليه ولا تستثبت من الخبر ومن الأمر ومن المعلومة، وكان استدل الحاكم على ما خبره بما جاء عن الصحابة والتابعين في الرحلة بطلب الإسناد العالي، كما جاء عن أبي أيوب أنه خرج إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى أحد سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام غيره غير عقبة، وفي أنه رجل رحل إلى عقبة بمصر فقال له حديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يبقى أحد سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام في ستر المؤمن فحدثه الحديث. قال الحاكم بعد إخراجه: فهذا أبو أيوب الأنصاري على تقدم صحبته كثرة السماع من رسول الله عليه الصلاة والسلام رحل إلى صحابي من أقرانه في حديث واحد، ولو اقتصر على سماع بعض أصحابه لأمكنه. وكما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: إني كنت لأسافر مسيرة الأيام وليالي في الحديث الواحد، إلا أن العلائي أجاب عن هذه الآثار بأن لا دليل فيها أيضا لجواز أن تكون تلك الحديث لم تصل إلى من رحل بسببها من جهة صحيحة، فكانت الرحلة تحصيلها لا للعلوم فيها. وعلى كل حال فلا ريب في اتفاق أئمة الحديث قديما وحديثا على أفضلية طلب العلوم أو رحلة إلى من عنده الإسناد العالي، كما ذكر ذلك العلائي نفسه وكذا ابن طاهر أي المقدسي، والله أعلم. إذن خلاصة هذه المسألة والمسألة الثالثة استحباب وفضيلة طلب العلم، أخذ العلم بالعلم، أخذ العلم بتقليل الوسائط والحواجز لما تصل إلى الكتاب العالم أو الشخص المحدث العالم تحديدا أو الطبقة العالية من الرواد، فإنك بهذا سلكت مسلك المتقدمين الذين اتفقوا على استحباب طلب العلم بعلوم. طلب العلم بعلوم، طلب العلم بعلوم يشمل الحديث، يشمل الأحكام، يشمل الفقه، يشمل جميع الأخبار، يشمل جميع الأخبار، لأن كثرة الوسائط مما تزعزع الثقة بين المنقول عنه والمنقول إليه والمنقول إليه. فمن هنا وغيره استدل العلماء على بارك الله فيكم أفضلية واستحباب العلوم. المسألة الرابعة أقوال بعض الأئمة في منح الإسناد العالي. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة، المراد عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه، كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فتعلمون من عمر ويسمعون منه. وقال محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قربة إلى الله. وقال ابن المديني: النزول شؤم، نزول شؤم وهو ضد العلوم. كثرة الوسائط، لأنه كلما كثرت الوسائط كلما تطرق الوهم والخطأ والغفلة والنسيان إلى الوسائط هذه. قال: وقال ابن المدينة النزول شؤم. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عالي. وقال أيضا لحديث: الحديث بنزول كالقرحة في الوجه. المسألة الخامسة: هل العلوم ممدوح مطلقة؟ هل العلوم ممدوح مطلقة؟ يقول: اعلم أن العلوم منهم ما هو ممدوح ومنهم ما هو مذموم، فيمدح الإسناد العالي إذا كان صحيحا. أما طلب علو الإسناد فيه إسناد فيه كذب عليه السلام ورحمة الله وبركاته وما أشبه ذلك فلا يفرح بهذا العلوم، ولذا عاب العلماء غالب ذلك. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء، يعني كذابين والهلكة والتلفة، فاعلم أنه عامي بعد يعني لازال عميا من عوام طلاب الحديث. قال: وجاء عن أحمد أنه أنكر على الذين يهتمون بالأحاديث العالية مع ضعفها. وقال يحيى بن معين: حديث النزول عن ثبت خير من العلوم عن غير ثبت. وقد قال شعبة ومصعب: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني المراد الشغل الزائد المبالغ فيه، الانتهاء الزائد فيما لا فائدة فيه، ينهى يعني يصد الإنسان عن ذكر الله. ويشغلوا عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منكرون؟ مش معنى أن العلم يعني يصدك عن ذكر الله، العلم يدعوك إلى ذكر الله، العلم يجرك إلى طاعة الله وإلى عبادة الله، هذا المقصود. إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله، المراد إيه؟ الانتهاء والانشغال بالشيء الزائد الذي لا فائدة من ورائه. وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وحمل العلماء هذه الكلمة على أنها ذم لجهلة المحدثين، صحيح، الذين يشتغلون بالعلو والغرائب والفوائد مع سقوط أسانيدها. فإذا كان الأمر كذلك فإن الرحلة في طلب هذه الأمور تصد حقا عن ذكر الله وعن الصلاة، إذ أن السفر قطعة من العذاب، والإنسان إذا سفر ترك كثيرا من النوافل وربما ضيع من يعول أو ترك ما هو أولى من ذلك. قال زكريا الأنصاري في فتح الباقي: وحيث ذم النزول، فقول ابن المدين وغيره إنه شؤم، وقول ابن معين إنه قرحة في الوجه، فهو ما لم يجبر بصفة مرجحة. إيه الصفة المرجحة؟ أن الإسناد صحيح. الإسناد صحيح. قال: فإن جبر بها كزيادة الثقة في رجال على العالم، أو كونهم أحفظ أو أضبط أو أرقى، أو كونهم متصلا بالسماء أو في العالم حضورا وإجازة أو مناولة أو تساهل في بعض رواته في الحمل، فالنزول حينئذ ليس بمذموم ولا مفضول بل فاضل كما صرح به السلفي وغيره. قال: والنازل حينئذ هو العالم بالمعنى عند النظر والتحقيق. مسألة السادسة: الأسباب التي جعلت العلماء يمدحون العلو. هناك أسباب جعلت العلماء يمدحون العلو، منها وهذا أنه يدل على الرحلة، وهذا يدل على علو الهمة عند التلميذ، لأن دنيء الهمة لا يرحل، وعلو الهمة تدل على أن التلميذ عنده عناية بهذا العلم، لأن الإنسان إذا اعتنى بشيء علت همته فيه وجلس أهله وذكرهم، وهذه العناية تنبئ عن الإتقان، لأن من اعتنى بشيء أتقنه. الثاني لأنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، فما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، وكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان تجويز الخطأ، وكلما قلت قاله الحافظ. الثالث: قد يدل ذلك على معرفة الراوي بالعالي والنازل، وتحمل هذه المعرفة على الرحلة لهذا النوع من الحديث دون غيره، فيكثر ذلك في حديثه، ومعرفة الراوي بالفن ترفع من شأنه. كل هذه هي أسباب جعلت العلماء يعتنون ويهتمون بالحديث العالمي. بارك الله. نقف هنا إن شاء الله فيما يتعلق بالجواهر السليمانية. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم.